في آية السرقة وردت أن أحدهم كان يقرأ فقال في نهاية الآية والله غفور رحيم، فصحح له الرجل عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. إذن هنالك مناسبة قوية جدا بين فواصل الآيات و يعني ليست مسألة هكذا مجرد قافية يعني حاشية، مجرد فاصلة، الحفاظ على الفاصلة القرآنية، الحفاظ على أواخر الكلمة. لا لا لا, لا كل شيء بقدر طبعا يعني يضرب الفاصلة كلها، وإذا كان المعنى هو السيد، المعنى هو السيد. جيد. من قبيل المعنى كما تقول أخت سامر الأرنوط بارك الله فيها، في سورة الأنفال يقول ربنا تبارك وتعالى كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. في سورة الأنفال أيضا الآية 54 يقول كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم. فيعني سبب الاختلاف كفروا وكذبوا بآيات ربهم ولم يأتوا، هي أيضا توضع في السياق يتضح. طب. يعني أول مرة نقل الآيات التي هي ذكرتها، نعم. بعدين نضعها في سياقها. هي الآية كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، نعم. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون، وهكذا السياق نفسه. نعم. والذين من قبلهم، صحيح. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. وإذا ذكر أمرين كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، يعني مرتين. تمام. يعني كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله، وبعدها بآية هذا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم. هناك فأخذهم الله بذنوبهم، هنا فأهلكناهم بذنوبهم. نعم. وهذه الآيات الآن نأتي نضعها في سياق وننظر في الفرق. تفضل سيد. الدأب الأول هو ذكرت أبين كدأب آل فرعون. نعم. كدأب آل فرعون، صحيح. الدأب الأول هو مشابهتهم لهم في الكفر. هو سبق الآية ماذا يعني قبل هذه الآية، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله. أولئك ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله. إذن هذا الدأب مثل ذلك الدأب، كله كفر. الله سليم. هذا كفر، هذا كفر. نعم. الدأب الثاني هو مشابهتهم لهم في تغيير النعم. إذن تلك مشابهة في الكفر، وهذه مشابهة في تغيير النعم، لأن هو بعدها ماذا قال؟ ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كدأب آل فرعون. إذن هذا صار دأب آخر، صار تغيير آخر. سليم. أحدهما في الكفر والآخر في تغيير النعم. فالآن راح يتغير، كل حالة راح تتغير. الله، صح. فهنا كل عقوبة لها يعني مناسبة لحالتها، ولا يعني غير هكذا. سليم. عاقبة الكفر ماذا قال؟ كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، هكذا قال. هكذا هاي الآية هكذا. كفروا بآيات الله فأخذهم الله. الأخرى، الآية الأخرى يعني آية تغيير النعم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا على فرعون. الآن ننظر في الكفر، قال إيش؟ قال كفروا، قال كفروا ثم قال بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. والأخذ بالذنوب عام يكون في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة أخذ الذنوب عاقبهم في الدنيا، يا فأخذهم بذنوب عاقبهم، يعني عاقبهم. ورح أيضا رح نالهم المؤاخذة بالذنب ستكون وين؟ في الآخرة أيضا. في صح، عام، هذا عام. سليم. عاقبة التغيير بالنعم هي أهلكناهم في الدنيا، غيروا النعم فعاقبهم بسلبهم بالنعم، أهلكوا، أهلكناهم. الله. عاقبة الكفر الأخذ بالذنب، فأخذ بالذنب في الدنيا والآخرة، صحيح. عاقبة تغيير النعم أنه يعاقبهم بالدنيا، يهلكهم غير النعم عليهم أيضا. يعني أهلكناهم فيها توأمة بينه وبين كفر النعم، مهكذا. أما فأخذهم بذنوبهم، أهلكناهم في الآخرة لا. لا لا يمكن لا. النعم النعم تغيرها الدنيا، يسلبهم النعم هذا، وكأن الهلاك أو إهلاكهم طبعا. سلب النعم عنهم في الدنيا. طبعا طبعا. فإذا نعم. فإذا الأخذ في الذنوب هذا مناسب للكفر، الإهلاك مناسب لكفر النعم، لكفر النعم. ثم لاحظ بآيات ربهم، هناك بآيات الله، لأن الرب هو المنعم، والله هو المنعم. لا الرب المربي، لا اللفظة، اللفظة نعم. الله سبحانه علم من الإله من العبودية بداية، الله وربهم واحد، هو واحد. لكن المعنى المهيمن لها معنى، الرزاق لها معنى، الباسط لها معنى، وهكذا. طيب لما اختيار لفظ الجلالة الله مع الكفر بالآيات تحديدا؟ الرب، لاحظ أنت، الرب مع المنعم، لأن الرب هو المربي والمنعم. الرب هو المربي في الأصل في معنى اللغة. سليم. المالك رب الدار رب البيت، والمنعم هو هذا الرب. نعم. اذكرني عند ربك كما قال القرآن الكريم. نعم هكذا، يعني الرب هو المنعم والهادي والهذا. نعم، لأنه فيها معنى المربي، أنه يربي. وهكذا. طيب. فإذن المنعم مع الرب هو المناسب. نعم. صح. الرب مع الرب مع النعم هو المناسب. مناسب. وربهم أنعم نعم. عليهم. نعم. ولفظ الجلال الله مع الكفر. إنه ربي أحسن مثواي. صح. وهكذا أنعم صحيح. عليه. نعم. والكفر مع الله يعني توحيد، توحيد طبعا، عبادة من الله من العبادة. نعم. الإله المعبود نعم سبحانه وتعالى، فناسبت الوحدة في مكان. نعم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، يقرب هنا كما يقول في سورة الفتح وفي سورة المائدة، قل فمن يملك من الله شيئا، مرة في الفتح يزيد لكم عن آية المائدة، لماذا وكيف نفهم هذه الزيادة؟ وننظر يعني لكم من المخاطبين في في الأمرين، هو ده خاطب في لكم، ده خاطب في الفتح، في الفتح خاطب مخاطبة، من هم هؤلاء؟ ذاك الآن لم يذكر لكم، لماذا؟ الآن ننظر، ذاك فيها خطاب. نعم. من هم هؤلاء؟ نشوف هل هم يشبهون يعني المذكورين في المائدة أو لا. آية الفتح والخطاب أصلا في المختص بالمخلفين من العرب، المخلفين، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم، المخلفين هذا الله. حوار مخاطب هكذا. طيب الخطاب في صوت مدى عام، ليس لجماعة معينين. لاحظ، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح وأمه ومن في الأرض جميعا. كيف أقول لكم؟ هذا خطاب عام. ذاك عام. أما خطاب الفتح اللي فيه للمخلفين من الأعراب تحديدا، لما قال ومن في الأرض جميعا، كيف أقول لكم؟ على مدى الأزمان والدهور ولا؟ صح. نعم. ما يقول لكم، ما يقول لكم، لأن الجميع هنا من عامها. لما كان عام أطلق، لما كان مخصص خصص بفئة المخلفين من العرب، العرب تحديدا حددهم. لما كان مطلق عام أطلق. نعم. عام القول، القول صار عام، تخصيص مع التخصيص والتعميم مع التعميم. نعم. أخونا أيمن من الشرقة يقول في قوله تبارك وتعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، هل يحدث الحزن العمى؟ هو الحزن في الحقيقة سبب للبكاء، البكاء هو الذي يحدث. هذه سورة يوسف. نعم. على سيدنا يعقوب. نعم. البكاء يحدث العمى. يعني إذا كثر البكاء يمحق البياض. الله أكبر. نعم. سلم يا رب. ليس الحزن. البكاء هو الذي، كثرة البكاء هي الذي. نعم. نعم. هو بيضت عيناه من الحزن. نعم. كيف نفعل؟ الحزن يبيض العين، هو الحزن راح يكون سبب للبكاء. فقل من الحزن ظرف صب الدمع. نعم. من صب الدمع الكثير. راح يؤدي إلى بياض العينين. طبعا. نعم. مرة ربنا تبارك وتعالى يقول يغفر لكم من ذنوبكم، ومرة يقول يغفر لكم ذنوبكم، فلماذا وكيف نفهم اللمسة البينية دكتور فاضل؟ أولا من تبعيضية. نعم. الأمر بحسب الذنب، بعض الأشياء بعض الأمور تؤدي إلى مغفرة قسم من الذنوب، بعضها تؤدي إلى مغفرة الذنوب. يعني الآن أنت الآن لو جاء فقير وأعطيته درهم ليس مثل الحج الذي يعود كما ولدته أمه. صحيح. إذن هي بحسب العمل، فبعض الأعمال تؤدي إلى مغفرة بعض الذنوب. طيب هو بداية كيف نفهم يغفر لكم من ذنوبكم؟ إيه؟ من يعني بعضها؟ بعضها. ويغفر لكم ذنوبكم كلها؟ عامة. كل الذنوب. رجع كيوم ولدته أمه. جيد. مو هكذا؟ سليم. هذا أمر. نعم. الأمر الآخر أنه لم يرد في القرآن يغفر لكم ذنوبكم في غير أمة الإسلام. أبداً. أبداً لم يرد. الله أكبر. لم يرد في القرآن يغفر لكم ذنوبكم في غير أمة محمد. عليه الصلاة والسلام. ملاحظة دقيقة. تكريماً لهذه الأمة. عليه الصلاة والسلام. أبداً. والله يعني اطمأننا بإذن الله تعالى. نسأل الله أن نكون منهم بإذن الله تعالى. وكل المشاهدين والمستمعين. آمين. اللهم آمين. إذا من هنا تبعيضية للتبعيض. نعم. بحسب العمل. حسب العمل. ومع ذلك لم يرد إلا في أمة محمد. في القرآن الكريم بعض المفردات التي تحتاج إلى وقفة مثل قوله تبارك وتعالى مثلا وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. وكأن الله، كيف نعربها وكيف نفهم معناها دكتور فاضل؟ ما معناها أولا؟ كيف نعربها أو كيف نفهم؟ هي هاي كلمتان. وكأن. وي. وي اسم فعل مضارع بمعنى أعجب. بمعنى أعجب. نعم. يعني أعجب عجبا أتعجب. طيب. وكأن هي كأن خوت. إن. إيه نعم. فإذا وي وكأن. حتى احنا احيانا بالعاميه نستعمل وي للتعجب، تقول وي وي وي وي وي وي هي في حد ذاتها اسم فعل. نعم. وي. نعم. واو واو ياء. واو ياء. وي. نعم. انا عجبا اتعجب شيء هذا. منها ويلي ولا ويلي؟ لا لا لا لا على بعضها. وي لا لا وي الاسم ليس هذا، ليس اسم فعل، اسم معرب ويلنا المبني هذا. طيب ونقول وي اسم فعل مضارع بمعنى معنى أعجب. أعجب. أعجب. كأنها كأن يعني. وي كأن. يعني عندما رأى هؤلاء يعني كيف حل بقارون قالوا عجبا كأن الله هكذا يعني. الله أكبر. كأن يبسط ثم يأخذ الله يعني. هذا معناها. طبعا. عجبا كأن الله. يا للعجب كأن الله يفعل هكذا يعني. الآن يفسر يعني كأنه سبحانه يفعل هكذا يبسط ثم يأخذ سبحان الله. نعم. وكأن تعمل العمل في الجملة، عملها في الجملة عادي تنصب وترفع عادي. إذا الله اسم كأن. كأن. في قوله تبارك وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لماذا معاد وليس ميعاد؟ ميم ياء. هنالك فرق بين معاد وميعاد. ما الفرق؟ معاد المعاد من العود، من عاد يعود. بدون ياء معاد. المعاد. هذا المعاد أن تعود إلى بلدك. اسم مكان مثلا؟ اسم مكان يأتي واسم قد يأتي مصدر وقد يأتي اسم مكان. نعم. مع أصلا هم في اللغة معاد الرجل بلده يعني. لأنه يذهب في البلاد وينصرف ويتصرف ثم يعود إليه. منها عاد يعود. هو إيه طبعا عاد يعود. رسول الله قال إن موعدكم الجنة. هذا من وعده. إن موعدكم الجنة. ما هو هذاك وعده من الوعد. طبعا ذاك أمر آخر. فعل آخر فعل آخر فعلها وعد وعدها عادة ما وعدكم نعم هذا عادة عادة يعود طيب وميعاد الميعاد من الوعد ميعاد بالياء من الوعد طبعا فعلها ماذا وعد وعد يأتي بمعنى وقت الحدث أو مكانه وقت الوعد أو مكانه يعني ما فهمت مثلاً والآخر فيه مكانه ما عاد فيه مكان الحدث لا مو مكان الحدث العود مكان العودة الرجعة الوعد مكان التواعد بيناتنا موعد نروح ما نخلفه نتواعد على أمر أو أعدك بشيء فأنا لا أخلف ما وعدتك به هنا نقول الميعاد وعدتك لا أخلف الميعاد لا أخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد أي وعد وعد لا أخلف وعدي طيب لا أخلف ما وعدتك به ماذا وعدتك ماذا تواعدنا في مكان المكان هذا يسمى ميعاد أنا لا أخلف الميعاد زمان أنا لا أخلف الزمان هذا يعني ميعاد فهم مكان وزمان بوعد أما مع لا من العودة أن ترجع العودة إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إلى بلدك الذي خرجت مكة منه من. مكة وهذا من الآيات المعجزات هاي لأنه رده إلى رجع مرة طبعا لأن هذا الآن وهو مهاجر الآية في الهجرة في الطريق نزلت عليه الآية وهو خارج من مكة صح. فهذه قالوا من المعجزات أنه أخبر به قبل أن يقع مدة طويلة يعني باختصار معاد عود الرجل إلى بلده أما ميعاد مكان وزمان الوعد. الحدث الوعد. الوعد من الوعد وعد. هذا من العودة وهذا من الوعد فرق عجيب فرق كبير سبحان الله فرق كبير هي لا تصح إلا معاد هنا طبعا لا يمكن نعم نأخذ فاصل بسيط ونواصل قائمة حضرتك مرة ثانية مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل كونوا معنا ستائر أمريكية عالية الجودة لحجب أشعة الشمس والحرارة دون حجب الرؤية تحجب الموجات فوق البنفسجية عزل فعال لأشعة الشمس دون حجب الرؤية يورك ويف من سيدار فخر الصناعة الأمريكية لا تساعد على الاشتعال مقاومة للفطريات والبكتيريا يورك ويف حصريا من سيدار الرياض جدة الخبر الدوحة مسقط أبوظبي دبي الشارقة العين عدنا إليكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب ولمسات بيانية ومعا نجدد التحية بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي مرحبا بحضرتك مرة أخرى مرحبا بك بارك الله فيك في قوله تبارك وتعالى لا تكلم نفس إلا بإذنه لماذا تكلم وليس تتكلم طبعا هذا من الحذف الجائز في كثير في اللغة يعني مثل تنزل وتتنزل موجود لكن يبقى السؤال لماذا أما من حيث الجائز جائز الفعل المضارع لغوين يجوز أن أقول تتكلم أو تكلم نعم هو تخفف تخفيف يخففون اسمه تخفيف نعم جيد يتخفف الله يقول تكلم ويقول تتكلم ممكن تنزل تتنزل توفاهم تتوفاهم في القرآن كثير نعم. في اللغة كثير هذا لكن يبقى السؤال لماذا هو قال لا تكلم نفس إلا بإذنه إذن هو منع الكلام إلا بإذنه معنى إذن الآن معنى الكلام صار قليل فحذف من الفعل إشعار بقلة الكلام الله أكبر في القرآن كثير هذا نعم في القرآن يحذف من الفعل إذا كان الحدث مقتطع منه يعطيه إذا كان هو كل حالات. ففي القرآن ظاهرة يعني مع الإجاز والإطناب، حتى إذا كانت الآية تنص على هذا أو ذاك يراعي في صياغة الفعل المقام الذي يتحدث عنه. وحن دائما كنا نذكر بين تنزل الملائكة والروح، هذا في ليلة واحدة القدر، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوها في كل لحظة في الموتى. صحيح يعني. إن الذين قضى ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. في النزع هذا عند النزع هذا في كل لحظة يحصل. صح. على يعني ما تنقطع لحظة من اللحظات إلا يحصل. ما تنزل الملائكة والروح ليلة واحدة في العام. حذف منها يعني. كثير يعني في القرآن كثير هذا الشيء. فلما كان الكلام قليلا ولا يكون إلا بإذن حذف أشعار بقلة الكلام. الله أكبر. مع سيدنا لوط يعني مرة القرآن يقول يهرعون ويستبشرون، فالسؤال ما الفرق بينهم؟ يهرعون يعني يسرعون إليه ويحث بعضهم بعضا. هو الفعل مبني للمجهول هكذا؟ هو هذا لا لا هو هذا من الأفعال. هناك عندنا جملة من الأفعال تأتي بصيغة المبني للمجهول هكذا، مثل منها هذا، منها عني بالمسألة، ليس عني عنا معنى لا أنا. الله أكبر. عني اهتم يعني اهتم أنا أعنى بهذا الأمر. نعم. نقول اصطف الحرس أم اصطف اصطف اصطف زهي علينا أغمي عليه أغمي عليه قل حمى الرجل صابت الحمى ولعت بكذا غم الهلال فإن غم عليكم طل دمه يعني قل غشي عليه انتقع على. هنالك عندنا يعني اللغة جمعوا قسم يعني من هذه الأفعال هي وردت مبنية للمجهول من حيث الصيغة الأولى لها هكذا. نعم. يعني قل في البيت الشعر الذي يستشهد به لتفسير معنى عزين، جاءوا يهرعون إليه حتى كانوا حول منبره عزينا. يهرعون يعني يسرعون ويحث بعضهم بعضا. أو يستبشرون. لا تعالي يعني من دون ركض تستبشر بأحد ولا تذهب ولا تأتي ولا. ليس بالضرورة. ما ها ها هذا هو الفعل في يعني إسراع وحث. لكن إلا في فقط الفرحة أظهر. يعني حتى بالأخبار نقول هرع إلى مكان الحادث مثلا، لا نقول هرع. هرع. لا ما شاء الله الأخبار هرع إلى مكان الحادث. لا لا لا هرع. هرع. نعم. مبني للمجهول. مبني للمجهول. هذا من يعني. وإذا كانت صيغته كذا ما بعد يكون نائب فاعل أم يكون فاعل؟ حتى اختلف النحاة في هذا. أيوة طبعا نثير القلق. اختلفوا في هذا. رأي حضرتك. فقسم يقول هي نائب فاعل يعني يجريها على ما نجرى عليه هذا الشيء. وقسم الله يقول هي هذه الصيغة الأصلية فهي فاعل، وأنا يبدو لي أنها نائب فاعل. حضرتك تميل أنها نائب فاعل. لماذا؟ طيب. لأن وردت يعني في اللغة غشي عليه. وغشي عليه لا يمكن أن تكون فاعل. جار مجرور لا يمكن أن يكون فاعلا. مش حد يغشي نفسه يعني. لا غشي. يفقد الوعي. عليه نائب فاعل فيها. يعني لأن نائب الفاعل يمكن يكون جار مجرور. الفعل لا يمكن يكون جار مجهور. وهو غالبا ما يكون معها فعل بس غالبا ما يكون معها فعل. نعم. يعني يهرعون إلى مكان الحادث. نعم. لا يهرعون الواو. أو الجماعة. حتى لو جاءت المفرد يبقى مستتر أو أو أو أو ضمير غائب. اللحظة يعني كيف؟ حسب الجملة. يعني هذاك تميل لأنه نائب فاعل. نائب فاعل. يعني لو قلت هو يعنى بحاجتك راح يكون مستتر. أنا أعنى بحاجتي راح يكون مستتر. أعنى بحاجتي. صح مستتر. هذاك تميل أن نائب فاعل طلب منه أن يعتني بكذا. كذا يعني كأنه دفع عليه دفعا أو كذا أو فعل. يعني. نعم. طب هم يعني في استدراج جانبي إذا أذنت لنا، لأنه بعض الأخوة المشاهدين المستمعين كان يبدو أن يفهم بعض قواعد اللغة العربية وأنا منهم طبعا نتعلم منكم دائما سيدي. هل بناء بعض الكلمات على صيغ معينة أو على مباني معينة هذا مقصود في حد ذاته في اللغة أم هي ظاهرة اعتباطية أم اللغة توقفية أم نزلت هكذا أم تخضع لقواعد أم ماذا يعني؟ كيف؟ يعني هو لو رجعنا هو إلى كتب الصرف نعم قواعد للصيغ يعني موجود قواعد يعني كيف عندنا مثلا المصادر الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية نعم هذه لها قواعد المصادر الأفعال الثلاثية هي سماعية لكن هناك لها ضوابط في كقواعد ثابتة يعني أفعل أفعال فعل تفعيل فعلل فعللة أو فعلالا يعني موجودة يعني قواعد ثابتة سليم بعضها لا بعضها فيها يعني سماعية بعضها سماع بس نحفظها كما وردت هكذا يعني في قياس وفي سماع نعم أخونا علي من السعودية بارك الله فيك كان يسأل هل البسملة آية من الفاتحة يا دكتور؟ هدي يسوى هذا هو راس الفقهاء يعني ولا ما شاء الله منكم نتعلم لا العفو منكم نتعلم يعني هم طبعا مختلفين فيها الفقهاء وهو هذا أولى أن يجيب عنه الفقيه لكن أنا يعني بحسب شيء ما لديك من بضاعة طيبة لكن لا يعد جوابي يعني إفتاء كفاك تواضعاً لا لا ما يعد افتاء لأن أنا لا حقيقة لست مفتيا في هذه المسألة والله أحسنت أنك وقف هكذا لكن هو هذا مختلفين فيها قسم ذهب إلى أنها من الفاتحة آية يعني نعم وقسم لم قال هي ليست من الفاتحة الذي أميل إليه أنها ليست من الفاتحة والدليل أذهب يعني مع هؤلاء لماذا لأن في الحديث الصحيح نعم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بالحمد نعم صح وهكذا وإذا قال الرحمن الرحيم قلت هذا بيني وبين عبدي وعبدي ما سأل فبدأ بالحمد هذا أمر طيب الأمر الآخر ثبت بالصحيح أنه أحيانا يسر الرسول بالبسملة وأحيانا يجهر بها والصحابة هكذا يعني أحيانا يبدأ بالحمد لله رب العالمين مجهرا ويسر البسملة ما في سره في سره نعم وأحيانا يظهرها لو كانت من الفاتحة لكانت على نمط واحد لماذا يسر كيف يسر صح وإذا فاتحة خلاص رأسا يبدأ بها لماذا يسر؟ يعني ما تأخذ رقم من رقم الآيات؟ أنا ما أعرف تقول لي تأخذ رقم بالرقم الآيات. هو الترقيم بالمناسبة توقيف أيضا؟ ترقيم لا لأن مختلفين في الآيات لا. مختلفين في الآيات. ما يعني حبذا لو بحثنا هذه النقطة مع هذا أمر هذا تبحث مع أهل علوم القرآن. وأنت منهم يا دكتور لا لا لا لا لا أنا في النحو أنا رجال بالنحو لغة اللغة يعني في النحو ليس في اللغة يعني لا ما شاء الله عليك يعني هذاك تميل إلى أنها فاتحة لأن هكذا الحمدان يا عبدي والرسول كان يسر ويجهر بها نعم فهكذا أنا أميل يعني مع الذين طبعا مع يعني أنا مع الذين يذهبون أنها ليست من الفاتحة في نفسي الله أعلم وهذا ليس وبالتالي ينسحب على كل سور القرآن ما عدا براءة طبعا لأنها ليس فيها البسملة وبالتالي ليست آية من السور إلا في سورة النمل إنه من سليمان وإنه فقط فيها ليس فيها شيء والباقي لا يعني أصور أن هذه آية دون مخلافها طبعا هذا معروف ألقي عليك إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتونا مسلمين هذه آية قول المحيط اسمح لنا أخذ هذا الاتصال هاتفي سيدي بارك الله فيك وأحسن الله عليك معنا اتصال هاتفي السلام عليكم أخت رجاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم رجاء من الشارقة يا مرحبا سيدتي أهلا بك أولا تحياتي لكم في هذا البرنامج بحياك الله وبياك رفع الله شأن الفاضل الصالح وزاده فضلا وصلاحا يا رب ورفعنا بعلمه في الدنيا وجمعنا وإياه في جنات النعيم آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين لو سمحت عندي سؤال في سورة النحل أو في سورة الحج يعني مقارنة بين موقعين فضل. في سورة النحل الآية 70 بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علما شيئا إن الله عليم قدير. في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إلى تتمة الآيات حتى يقول جل وعلا: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علما شيئا. يعني أرجو إلقاء الضوء على الموقعين بعد علم أو ومن بعد علم. يعني ما هذا الاختلاف؟ يعني ما الفرق بين الموضعين؟ ويعني في فرق في المعنى لو سمحت يلقي الضوء الدكتور على هذا الموضوع. حاضر لهم. بارك الله فيك، شكرا أخت رجاء. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا أسامة من الأردن. أخي أسامة من الأردن اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد محمد بارك الله، رضي الله عنك، رحب الله بك في الدارين، الله يكرمك. ومن حي الدكتور بارك الله فيه وجزاه الله خير. يعني ونشهد الله أننا نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا لأجله. بارك الله فيك. أنا عندي بس مداخلتين. المداخلة الأولى هو أنه الحمد لله رب العالمين أنه إحنا الوالد والوالدة بحبوا الشيخ كثير جدا جدا جدا. هم أميين لكن أنه إحنا البرنامج الوحيد اللي نستمع عليه هو هذا البرنامج ما شاء الله. المداخلة الثانية الدكتور، أنه في مرة وكان أنه الدكتور ما شاء الله علمه يعني واسع جدا، لكن هل أنه بالإمكان أنه تخصصه برنامج بتحكي عن اللمسات البيانية في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل أنه في يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أتي جوامع الكلم، هل أنه ممكن أنه تخصص شيء بهذا القبيل في الحديث؟ في الحديث الشريف، في السيرة النبوية الشريفة. هاي شغلة. الشغلة الثانية أنه طلب من الدكتور أنه يعني لا تدخل علينا في الأردن من الزيارات، من ال من ال من الكتب، من ال من كل إشي، لأنه والله يا دكتور إنه في كثير هنا ناس بحبوك كثير جدا جدا أكثر ما تتخيل، يعني وبتشرفوا فيك وإحنا إنا الشرف إنه يعني نحكي معك. ربنا يبارك فيك، شرفكم الله يا سيدي، بارك الله فيك. الدكتور لا يتأخر عنكم بالمرة. وياك، تفضل سيدي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وضعنا مقطع عليك الاتصال أخي أسامة، لك سؤال أم لا؟ أخونا علي من العراق. أخي علي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كيف الحال يا أخي؟ رضي الله عنك، نعم الحال. ممكن أسأل الدكتور فاضل سؤال؟ مع حضرتك تفضل. أنا سمعت أنه شاعر الدكتور فاضل، يعني شاعر. نعم. حبيت أستفسر عن هذه المعلومة. ما وإذا ممكن أسمع بيتين للدكتور. يريد أن يسمع شيئا من شعرك يا دكتور. السلام. أسمعه شيء؟ لا هو يعني حقا لست شاعر. نعم أخي علي. ألو. نعم سيدي تفضل، أنا معك. نعم هذا سؤالي، بس حبيت أقول الدكتور أنني من محافظة الدكتور، يعني من محافظة صلاح الدين. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك، نعم المحافظة. يسأل هذا كان يريد أن يسمع أبيات شعرية. أبيات شعرية. أنا لست شاعر. أنت أنت تقرأ الشعر يا دكتور. لكن أنا أحيانا أقول يعني أحيانا أبيات كذا يعني. طب نستمع. لا ما حافظ يعني ذكر. والله ما أدري في عن العراق: أي سهم يا بلادي تتقين، أيوة، كثرت فيك نبال الطامعين، من قريب كان يرجى عونه أو عدو من ذوي الحقد الدفين، كل شبر فيك جرح غائر، فمتى يا نور عيني تبرئين؟ الله، قريبا إن شاء الله. إن شاء الله قريبا تبرأ قريبا. نسمع في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. ربنا يسر إن شاء الله. نسمع نتفا من شعرك يعني مطولة. نسمع نتفا من شعرك إن شاء الله. وتقول لست بشاعر، من الشعر إذن يا دكتور؟ لا. يعني لنا استمع الشعر في الحلقة القديمة، وإلى اتصلنا بالدكتور بهجة الحديث يعطيك هو يعرف كيف يخرج الأشعار منكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا دكتور فاضل؟ دكتوره منى. ايوه مظبوط. اين انت يا دكتوره؟ والله انا تحت النظر غصب عني. لما فقدناك يا دكتوره؟ ابدا ابدا، لكن حان الوقت لي كل شيء بمقدار. فقدناك فتره طويله يا دكتوره. والله انا كمان، بس انا شايفاكم على طول الحقيقه. بارك الله فيك. انا مش هطول ومش هتكلم كتير، لانه الموضوع يعني احنا ما نقدرش ابدا نستغنى عن البرنامج. انا عندي اسئله كتيره جدا، وارجو دكتور فاضل يتسع صدره ليا. اول سؤال بالنسبه دكتور فاضل، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، كلها بدات بالفعل سبح فعل ماضي، الا في سوره التغابن والجمعه يسبح، والجمعه يسبح، ليه بفعل بادئ بفعل مضارع؟ ايش بعد؟ حاضر. السؤال الثاني بدا بالماضي ومضارع. السؤال الثاني بتيجي كتير جدا جدا، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او الكذب، زي في سوره الصف برضو السوره دي بتيجي كتير، عايزين نعرف ايه الفرق. صح. طبعا السوره الايه بين سوره الصف وسوره التوبه، يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صح. في التوبه يريدون ان يطفئوا والله يأبى، ويأبى الله ان يتم نوره ولو كره المشركون. عايزين دكتور بقى اللمسه البيانيه والفرق بين ليطفئوا ومتم ويتم ويأبى اذا سمحت. حضرتك كنت قلت لنا قاعده يا دكتور فاضل بالنسبه ان الله عليم، ان الله خبير بما تعملون، او خبير او يعني انه يقدم الخبره على العمل. صح. لو كان الشأن شأن في العقيده ولا طيب ازاي نطبق هذه الـ الـ الـ الـ الـ هذه الـ الـ القاعده في سوره التغابن، فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. أليست الإيمان بالله ورسوله والنور أي طيب. القرآن دي من ضمن العقائد، فهنا بقى الآية دي بالضبط جاية إزاي لو سمحت؟ آخر سؤال وما بيناش آخر بإذن الله، في سورة الطلاق نهاية السورة دايما الحقيقة بيلفت نظري، أنه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن الى اخر الصوره. الحقيقه دكتور فاضل، انا يعني في مقوله في مصر دايما يقول لك ان الطلاق يتهز ليه سبع سموات، هل دي ليها يعني علاقه بالصوره؟ حاضر. يعني بيقول ان الطلاق تهز له سبع سموات. سبع سموات دي مقوله مشهوره في مصر، فهل دي ليها علاقه بنهايه الايه، وايه بالظبط الايه دي معناها ايه في الصوره؟ اخر حاجه بالنسبه ان ردك لميعاد، الآية دي في العنكبوت، موقع الآية دي بالظبط يا دكتور فاضل، يعني السياقيات بالذات في الصورة دي، العلاقة ما بين اللي قبليها واللي بعديها. وجزاكم الله كل خير، وأشكركم لساعة الصدر، وإياكم بإذن الله تعالى كده أقدر أتواصل معاكم على طول. نسعد بك يا دكتورة دائما، نحن بالانتظار. أشكرك جدا، وجزيت الخير والبركة سيدات الله يرجع لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانت بتسأل على آية إن الذي فرض عليك القرآن علاقتها بما قبلها في السياق يعني. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا عيسى من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بخير. خير وبركة وسرور. جزاكم الله ألف كل خير. وإياكم بإذن الله تعالى سيدنا. أسألك الله أن يرفع قدركم دنيا وآخرة. يا رب وإياكم إن شاء الله رب العالمين. لا تكرمت بغسل فضيلة الشيخ الفاضل. مع حضرتك يا فندم تفضل. بالنسبه في سوره البقره في الايه التي اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى الم ترى الذي حاج ابراهيم في ربه. نعم. الى اخر الايه. في ايه اللي بعدها اللي هي مو بعد البقره اللي بعدها اللي تقول في ضمن الايه ويقال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى. صح. هل ابراهيم عليه السلام شكك في وجود مثلا في وجود ربه او قدره ربه بعد ان شاف الرجل الاول اللي في الايه اللي قبلها؟ يعني هل في ارتباط بالآيتين؟ عارف يعني انا ما عندي كلام علمي كذا عشان اشرح لك يعني ما ادري سؤالك، هل هناك ارتباط بين الآيتين يعني؟ ايوه ارتباط بين الآيتين، بحيث انه ابراهيم في هذه الآية الثانية شكك في قدرات الله سبحانه وتعالى. لا لم يشك. لا لا لا لم تسمع. قال بلى ولكن اسمع النقل. حاضر. ايوه قال ممكن اسأل سؤال ثاني؟ طبعا تفضل يا فندم. طيب السؤال الثاني هي اللي في آية العمران، في آية تقول يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي آية ثانية تقول يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هل هذه المن برضه من تبعيضية زي اللي ذكرها في من بعض ذنوبكم؟ حاضر. طيب وسؤال ثالث ممكن كمان. سورة الكهف. نعم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس. تمام. والآية حتى إذا بلغ مطلع الشمس. هل هذه يعني تدل على مكان أو وقت مثلا طلوع الشمس وغروبها؟ حاضر. أوكي. ممكن متى تجابوا على الأسئلة هذه؟ الحلقة القادمة ولا الحلقة هذه؟ لا في دورة إن شاء الله، لأنه عندنا أسئلة كثيرة جدا. في دورة بإذن الله تعالى تأخذ دورا، وكل يوم خميس نجيب على الأسئلة. بارك الله فيك يا سيد، حفظك الله ورعاك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو، أخونا محمد من أبو ظبي. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للدكتور السلام عليكم. حياك الله وبياك. كالعادة يعني بس مجموعة من الأسئلة، ثلاثة أسئلة إن شاء الله يكون زمن البرنامج يسمح. تفضل سيد، ودائما وقت البرنامج ينتهي معك إن شاء الله. تفضل سيد. السؤال الأول في سورة الأنبياء الآية 91. كم؟ الآية 91. نعم. والتي أحسن فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ومنا آية للعالمين. مع سورة يوسف الآية 7، لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين. فالاختلاف بين آية وآيات، لماذا ذكرت في الآية الأولى آية في الآية الثانية آيات، ما المقصود بآيات؟ حاضر. السؤال الثاني برضو سورة يوسف الآية 8 و9، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. نعم. أقتل يوسف أو أطرحوه أرضا يقل لكم وشابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. السؤال لماذا ذكر يوسف بالاسم ولم يذكر اسم أخاه علما بأنهما الاثنين أحب إلى أبيهم؟ لماذا ذكر يوسف بالاسم؟ يوسف بالاسم ولم يذكر اسم أخاه، مع أنهم الاثنين أحب إلى أبيهم. وأيضا لماذا أرادوا غسل يوسف أو طرح أرضا ولم يفعلوا نفس الشيء مع أخوه؟ ولماذا ماذا؟ لم يفعلوا نفس الشيء، يعني أقتلوا يوسف أو أطرحوه أرضا. يعني لم يقول هذا الكلام بالنسبة لأخيه، وقتلوا وطرحوا أخوه أرضا يوسف ولم يفعلوا ذلك مع أخوه. تمام حاضر. السؤال الثالث معليش برضو. الآية 37 في آل عمران. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. مع الآية 19 سورة الروم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. لماذا الفعل يخرج وفي الآية الثانية يخرج؟ يعني الآية الأولى تخرج والآية الثانية يخرج، والمتكلم في الآيتين هو الله. مرة يخرج ومرة تخرج. أيوة. حاضر. معلش سؤال برضو أخيرا. والله يعني انتهى وقتنا للأسف أخي محمد في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لك سيد على هذا اللقاء. سيدي شكرا لك ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.